جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب أحكام الحج أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد أن يكفي، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وأخرج مالك وأحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان بسند صحيح عن السائب بن خلاد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أو قال بالإهلال. قال في المرقاه: قال ابن الهمام: رفع الصوت بالتلبية سنة، فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه، والسنة في ذلك التوسط، والمرأة لا ترفع صوتها بل تسمع نفسها لا غير. وأخرج البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي عند البطحاء، وخرج من الثنية السفلى، وكان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وكان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، فإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح، وأنه صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة ببطن الوادي فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. الشجرة والمعرس قال القاضي عياض مكانان معروفان على 6 أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، إنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد 3: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ابن حجر: قوله لا ندري ما حجة الوداع كأنه شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما فهموا مراده حتى توفي بعدها بقليل، فعرفوا أنه ودع الناس وأوصاهم أن لا يرجعوا بعده كفارا، وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ. قوله كأن عينه عنبة طافية بياء غير مهموزة أي بارزة، ولبعضهم بالهمز طافئة أي ذهب ضوءها. قال القاضي عياض: رويناه عن الأكثر بغير همز، وهو الذي صححه الجمهور، ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتها. قال: ويؤيد الهمز أنه جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها. وأخرج مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله،